إلى والدي محمد، إلى كل من أحس بأبوته وأخوته لمحمد الدرة، واهتز قلبه لمشهد العدوان الغادر اللئيم على الأطفال العزل والبقاع الطاهرة. إنه ليس المشهد الوحيد، ولكنه المشهد الذي أراد الله إظهاره للعالم ليظهر همجية الصهاينة. قد تجسد تجسد يا صهيون يا صهيون يا صهيون الغدر والتاريخ يحكي عن مخازيكم ويشهد يا صهيون يا صهيون يا صهيون يا صهيون يا صهيون الغدر والتاريخ يحكي عن مخازيكم ويشهد كلكم يغشي نور الحق يخشى من محمد كلكم يغشي نور الحق يخشى من محمد فقريبا يا صهيون قريبا يا صهيون قريبا يا صهيون قريبا يا صهيون قريبا نملأ الأفق عليكم بمحمد قريبا نملأ الأفق عليكم بمحمد إنها بشرى محمد إنها بشرى محمد